يقول ما معنى حبر من الأحبار؟ يعني عالم من العلماء. فالحبر في لسان اليهود هو العالم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.